يقول هل تصح صلاة الفريضة خلف من يصلي النافلة؟ نعم تصح، لفعل معاذ كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم العشاء ثم يأتي إلى قوم فيصلي بهم، هو له نافلة ولهم فريضة. يقول ليس قد جاء عن الإمام أحمد أنه رهن بقالا فعلى نعليه وقال إن جئتك بحقك وقت كذا ولا فالنعل لك، فيدل على صحة الشرط؟ نقول لا. الآن النعل عند من؟ عند المرتهن في قصة الإمام أحمد، ونحن نتكلم الآن الراهن لا يريد أن يسلم الرهن للمرتهن، يقول لا عندي إذا ما سددت دين فالرهن لك، لكن الإمام أحمد رهن عليه عند البقاء قال خذ النعلين، وذكر هذه القصة الفقهاء رحمه الله، وهو الذي وافق الرهن. يعني مثلا شخص قال له اشتريت بس أريد أن أشتري منك خبزا بعشرة ريالات، لو جلست أسبوع خذ هذا القلم بعه هو لك أو خذ القلم لك، نقول الشرط صح. لماذا؟ لأن الرهن في حوزة المرتهن، ما عندنا إشكال في هذا. لكن لو قال نريد أن نشتري خبزا وهذا القلم هل تشاهد في جيبي معي، لو ما سددت لك إياه أعطيك إياه، نقول لا الشرط يبطل لأن ما سلم الرهن للمرتهن. لذلك استدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يغلق الرهن على صاحبه، ومن صاحب الرهن؟ على قول مصنف المرتهن. يقال لقارئ القرآن يوم القيامة اقرأ وارتقي، هل هذا خاص بالحافظ فقط؟ لا، هذا عام لكل من يقرأ سواء من حفظه أو من المصحف. يقول وضح لنا مسألة غلق الرهن. الحديث ضعيف، ذلك ما تعرضنا له في الشرح من بداية الرهن، لا يغلق الرهن على صاحبه يعني لا يمنع من شروحات الحديث من الفاضل، عدة معاني لها، يعني لا يمنع المرتهن من قبض حقه في الرهن يكون عنده فهو صاحب الرهن رهن له. وقيل لا يغلق الرهن من صاحبه أي لا يمنع الراهن من الانتفاع بحقه في الرهن. نعم، هو لا يغلق، لا يغلق الرهن. يقول إذا كان اشتراط عدم البيع إذا حل الدين وخالف مقتضى العقد لا يؤدي إلى بطلان الرهن من أصله، ليس الشرط لو ليس الشرط فقط؟ لا، لأن هذا الشرط فاسد لكن أصل العقد صحيح. يعني لو أن شخص عقد نكاح وقالت بشرط أنه ما يقربني ثم قربها وقالت أنه اشترطت عليه، هل نقول لما قربها فعله محرم وزنا؟ نقول لا، فعله صحيح جائز لأن أصل العقد صحيح لكن شرطه الباطل. يقول وأتى الراهن ببين على أن الرهن ملك غيره أو أن العبد جنى أو طالب المالك الأصلي أو المجني عليه ولم يصدق المرتهن بذلك كله، فما الحكم؟ إيش تقول؟ طيب بقرأ لك شوي شوي. ها، يقول لو أتى الراهن ببين على أن الرهن ملك غيره أو أن العبد جنى أو طالب المالك الأصلي أو المجني عليه ولم يصدق المرتهن في ذلك كله، فما الحكم؟ سمعت علي؟ إيش تقول؟ أتى ببينة، أيوة، يعني لو أتى ببينة شهود قال شهود حضر وقال السيارة التي رهنك إياها ملك لزيد، وأتى زيد وقال هذه السيارة ملك لي لكن خدعكم خالد، وأنا عندي شهود يشهدون أن السيارة لي، شتون؟ ها؟ لا ما تبقى، عقد باطل، رهن ما لا يملك. يثبت ببين لكن ما في بينة، يقول قول لا يصدق الراهن في قوله، لكن ثبت بينة وأن الرجل كذب وأحضر سيارة غيره ورهنها، الرجل يطالب بسيارته. نعم، ها، حق المرتهن يطالب برهن جديد أو يوفيه بالدين ما يسقط حقه. لكن لذلك قال باب الرهن مش أول شيء يصح، يصح في كل عين. طيب هل يجوز بيع ما لا يملك؟ خلاص ما يصح الرهن. الحين لو جاء واحد وفسخ ساعتك ورهنها عند واحد قال خذ هذه الساعة حقت علي، هذه ساعة ساعتي أنا رهنتك إياها بمئة ريال وانت أتيت ومعك خمسين شاهد، الساعة ساعتي فسخها وسرقها ورهنها، شو نقول؟ ها؟ ما هي مسروقة؟ نعم نعم، يقول ما هي علامة دخول الفجر الصادق؟ انشقاق الفجر، ظهور الضوء كذنب السرحان، يعني ضوء الأول كذنب السرحان الفجر الكاذب، الثاني الأفق يمين يسار منتشر النور، يعني كأن الشمس خرجت لكنها ضوء. يقول ما حكم شراء العملات بالآجل وبيع الذهب بالآجل؟ ما يجوز. المسلم يقول الذهب بالذهب والفضة بالفضة والتمر بالتمر والبر بالبر والشعير بالشعير يدا بيد سواء بسواء. نعم. قال فإذا اختلفت هذه الأجناس فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. يقول من لم يسجد العضو من أعظم من أعظم السجود، من لم يسجد العضو من أعظم السبعة جاهلا هل صلاته باطلة؟ إذا كان جاهل ما تبطل صلاته، لكن يجب على الشخص أن يتعلم أمر دينه. يقول هل تجوز الصلاة على الفراش الثخين قدر شبر؟ ما في بس، النبي ثبت عليه وسلم أنه صلى على خمرتين يعني مثل السجادة، وصلى على حصير قال ثم أتيت بحصير قد اسود من طول الجلوس عليه، حديث البخاري ومسلم. يقول تجوز الصلاة على السرير حاقم بصلاة الرسول صلى الله عليه وسلم على المنبر؟ ما في بس، الصلاة على السرير، الصلاة في الطائرة، نعم، إذا كان ما ينافي كمال الخشوع، إذا كان السرير يتحرك مثلا ينافي الشخص يصلي على الأرض. أقول إذا أراد الشخص السجود على جبهته وهناك حائل هل يزيل ذلك الحائل أم يصلي؟ الأفضل إزالته، وإذا كان هناك عذر حر برد ونحو ذلك أو حجارة يشق السجود عليها ما في بأس، كما في قول الحسن في صحيح البخاري معلقا عليه كانوا يتكئون على كور العمامة في حال السجود، ما في بأس إذا كان في حاجة. نعم نعم، في الحديث شكونا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم حر رمضاء فلم يشكنا. يقول هل تعتبر السجادة مثل مسجد النبوي حائل؟ بالاتفاق ما في خلاف بين العلماء أن يجوز الصلاة على السجادة، فالإنسان يشكك في شيء ما لا حاجة له. نعم. يقول متى نشرع في شرح الفيت بن مالك؟ إن شاء الله ننتهي من الطحاوية إن شاء الله بعد يمكن 10 أيام، ثم نعود إن شاء الله بعد الاختبارات إلى ننهي الأجرمية في النحو، ثم نعود إلى الرحبية في الفرائض بعدها، ثم بإذن الله نعود إلى الفيت بن مالك إن شاء الله. الفيت بن مالك أخذنا حوالي 250 بيت منها، نكملها إن شاء الله. لا بس السؤال، هل التكاليف الشرعية فيها مشقة أو ما فيها مشقة؟ كيف مشقة؟ يعني فيها أفعال فيها مشقة وفيها أفعال ما فيها مشقة؟ نعم. ها؟ الله يقول استعينوا، يا كان استعين، المسلم يقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، أيهما المشقة؟ الشخص نائم دائما ولا يقوم قبل الفجر ويصلي ثم يتوضأ ويذهب، في مشقة ولا ما فيه؟ تكاليف الشرعية فيه، لذلك السماوات والأرض اعتذرنا منها، إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض فبين يحملنها وأشفقنا منها وحملها الإنسان مع ثقلها، فالتكاليف الشرعية ثقيلة، لذلك الله يقول وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين، هي الصلاة، صح ولا لا؟ فالتكاليف ثقيلة جدا لكن لها حلاوة ولها طعم ولها أنس وراحة وطمأنينة لا شك، لكن من حيث هي، لذلك الله يقول لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدين، فضل الله المجاهدين من أموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة، ما يستوي إلا. أم حسب الذين اجترحوا السيئات نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات؟ نعم. يقول ما هو مذهب الأشاعرة في القدر؟ جبرية، هم الأشاعرة جبرية والرافضة كذلك جبرية، ونحن مثل ما قلنا لكم الأصول البدع خمسة مثل ما ذكر الشيخ محمد بن الوهاب أحمد إبراهيم رحمه الله، ثم الفرق، كل فرقة على هواها تأخذ ما شاءت، جهمية مرجئة رافضة خوارج قدرية، فهذه أصول البدع، نقول معتزلة ما هم ننظر، واضح؟ الأشاعرة ما هم عندنا الأصول، أهل السنة ما هم عندنا الأصول، واضح؟ أهل السنة لا هم رافضة ولا خوارج ولا مرجئة ولا جهمية بحمد الله ولا قدرية، ماذا هم؟ أهل سنة وجماعة، فلقبهم طيب وجميل، سنة كتاب، نعم نعم. يقول قول تعالى قال ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين، هل هذا في إثبات فعل العبد وفعل الله تعالى؟ غلبت علينا شقوتنا فعل العبد فعل الله، ولهذه المسألة صنف الإمام ابن القيم رحمه الله كتابه شفاء العليل في القضاء والحكمة والتعليل من أجل هذه المسألة لخلط الناس فيها. نعم. يقول كيف نفسر قوله والله خلقكم وما تعملون؟ إن الله خلقكم وخلق أعمالكم، يعني ليرفع اليد من هو؟ رب العالمين بإعانته، لو شخص يريد أن يرفع يده والله ما شاء ما ترفع يده، فما الذي خلق ذلك؟ هو الله سبحانه، والعبد له إرادة يرفع، لكن لو أراد الله العبد، لو أراد الله ألا يرفع العبد يده ما رفعها،